كانت كل حاجة عطشانة. الأرض كانت عطشانة من كتر الحر، والجنينة كلها كانت عطشانة هي كمان. الوردة عطشانة، والشجرة عطشانة، والصغيرين كمان كانوا عطشانين. عارفين الصغيرين اللي في الحدوتة كانوا ايه؟ ولد وبنت. عارفين الصغيرين في الحدوتة مين؟ ولاد عم الجناين. عارفين كانوا ايه كمان؟ كانوا كسلانين. عم الجنايني ابوهم ما كانش كده، ما كانش كسلان. عم الجنايني ابوهم كان شاطر، كان يصحى من بدري يمسك الجردل يروح يملاه ميه، وعم الجنايني الشاطر كان يمشي يرش. الارض عطشانه، الارض حرانه، عم الجنايني الشاطر يرش الميه على الارض. الارض تفرح قوي، تشرب لما تشبع، ولما تشرب الارض تضحك قوي. عم الجنايني ما كانش كسلان، عم الجنايني كان شاطر، يروح يملى الجردل المية ويمشي يرش. الوردة عطشانة، الوردة حرانة، عم الجنايني يرش المية على وش الوردة. الوردة تغسل وشها، يلمع وشها ويتلون، ولما تغسل وشها الوردة تضحك قوي. عم الجنايني ما كانش كسلان، عم الجنايني يروح ويملى الجردل المية ويمشي يرش. الشجرة عطشانة، الشجرة حرانة، عم الجنايني يرش المية على رجلين الشجرة. الشجرة تلعب في المية وتهز ورقها فوق، الشجرة هي كمان تفرح قوي. ولما الصغيرين يعطشوا عم الجنايني يملالهم الكوز، كوز مية علشان الولد يشرب، كوز مية علشان البنت والبنت تشرب. خلاص ولا في عطش ولا في حر. عارفين ليه؟ اكمن عم الجنايني شاطر مش كسلان. بس الاثنين الصغيرين قلنا يا خسارة، كسلانين. ولد وبنت، والاثنين بالضبط زي تنبلة السلطان، ياكلوا ويشربوا وينام. الولد يسأل البنت نعمل ايه يا اختي الصغيرة؟ البنت تقول ناكل ياكلوا. البنت تسأل الولد نعمل ايه يا اخويا يا صغير؟ الولد يقول نشرب ويشرب. وفي الاخر خالص الولد يسأل البنت نعمل ايه يا اختي يا صغيرة؟ البنت في الاخر خالص ترد تقول ننام. ويلا ينام بالضبط زي تنبلة السلطان. عارفين يوم من ذات الايام ابوهم عم الجنايني عايز يروح فين؟ عايز يروح السوق. ابوهم يقول لهم هروح السوق، ولما الشمس تمشي من السماء حاجي انا. عارفين عايزكم تعملوا ايه؟ عايزكم ترشوا الجنينة، مش عايزكم تسيبوا اي حاجة عطشانة، ولا تراب الارض ولا ورق الوردة ولا فروع الشجر. الكسلانين الاتنين يقولوا له روح انت السوق بس، واحنا اللي هنرش المي. عم الجنين ابوهم يروح السوق. الدنيا حر والشمس حامية والأرض عطشانة، بس الصغيرين كسلانين. الولد يقول للبنت يلا نسقي الأرض. البنت الكسلانة تقول ياه لسه هنشيل الجردل ونمشي بالجردل ونملى الجردل مية ونرجع بالجردل ونرش الأرض، ياه لا انت عارف نعمل ايه؟ يرد الصغير يقول ايه؟ البنت تقول احنا ناكل احسن. والولد والبنت ياكل. خلاص اكلوا. البنت المرة دي تقول الدنيا حر والشمس حامية، الوردة عطشانة وعايزة تغسل وشها، يلا نسقي الوردة. الولد الكسلان هو اللي يرد المرة دي يقول لها ياه لسه هنشيل الجردل ونمشي بالجردل ونملى الجردل ونرجع بالجردل ونرش الوردة، ياه لا عارفة نعمل ايه؟ ترد الصغيرة تقول احنا نشرب احسن، والولد والبنت يشربوا بالضبط تنابل السلطان، ياكلوا ويشربوا بس لسه ما ناموش. يا خبر الشمس حامية، الارض عطشانة بتصرخ، والوردة عطشانة بتصرخ، والشجرة وكل الجنينة بتصرخ من الحر والعطش. الولاد يشوفوا كده هما كمان يصرخوا، اصلهم هما كمان عطشانين وحرانين، لكن برضو كسلانين. كل الجنينة بتصرخ، يسمع كده مين؟ يسمع كده عم العجوز الطيب. عم العجوز الطيب جاي من بعيد، صعبان عليه الجنينة قوي، زعلان على تراب الأرض وورق الوردة وفروع الشجر. عارفين العجوز ادى الصغيرين ايه؟ ادهم جردل مسحور المية ما تخلصش منه أبدا، اللي يقوله رش يا جردل طول اليوم، الجردل على طول يرش، ولا حد يشيله ولا حد يملاه ولا حاجة أبدا. الجردل هو اللي يمشي في الهوا ويرش. يا سلام، قد إيه الولاد الكسلانين فرحانين، يقولوا شفتوا الكسل جاب لنا إيه؟ الكسل جاب لنا جردل يرش لوحده. يلا يا جردل، رش يا جردل طول اليوم، واسقي يلا كل حاجة عطشانة، اسقي يلا كل حاجة حران. والتنابلة الاتنين كلوا وشربوا بس لسه ما ناموش، قالوا نعمل تنابلة خالص وننام بقى، ولما بابا يجي حيلاقي كل حاجة تمام. مش هنقوله على حكاية الجردل المسحور، لكن هنقوله احنا اللي طول اليوم بنرش، علشان يعرف ان احنا يعني ولا تنابلة ولا كسلانين. بس هم قالوا للجردل رش يا جردل طول اليوم، الجردل يجري في الهوا ويرش. قالوا للجردل اسقي كل حاجة عطشانة، اسقي كل حاجة حرانة. الجردل يرش ويسقي الأرض، والجردل يرش ويسقي الوردة ويسقي الشجرة، لكن الله ده الطبق اللي فيه الأكل كمان هو كمان حران. الجردل يرش على الأكل مية، الطبق مليان مية، الأكل عايم في المية. يا خسارة، خسر الأكل خلاص. مش قالوا للجردل اسقي كل حاجة حرانة؟ والجردل رش على كل حاجة في البيت. ودلوقتي لما حيرجع بابا حيعرف ان الولد والبنت كانوا ايه؟ كانوا كسلانين.